بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كلهم وسلم تسليما كثيرا وما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعاذنا الله وإياكم من النار ولا ينصرف إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 لمجادة قراءة كتاب نيل الأوصار والتعريف عليه. وصلنا إلى الباب المتوجه له بقول باب المضمضة والاستنشاق. وفي الحديث الكامل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإله فأسقطه على كفيه ثلاث مرات فأخذ لهما ثم أدق يمينه في الإناء فتغمض واستبصر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى الفرقين ثلاث مرات ثم أدق برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو مذكور في مقامه العظيم كخليفة للمسلمين، يتوضأ ويعلم الناس الوضوء ويعلمهم كيفية وصول النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد من الممكن ان يخبره عن الحديث قولا، وانما اراد ان يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وقال فعل عثمان. ثم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم قال كذا. هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا امر طيب ان يعلم الانسان بالقول وبالعمل، هذا هو عالي ان يعلم المعلم بالعمل وليس بالكلام، فان الكلام ينسي بعضه بعضا. وان كان عثمان توضا هذا وقال: توضأت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. رواه الإمام أحمد في مسلم، رواه البخاري في صحيحه، وكذا رواه مسلم في صحيحه. ورأيت من فعل درجات الصفر. لذلك لم يتعرض الإمام الشوكاني لتكريم الحديث أو الانتهاء على الثاني، لأنه يتكلم عن الإسلامية التي هي مضمة للتصحيح والتضعيف. أما الأساليب التي قد جاوزت الفترة فلا كلام فيها. لذلك تعرف على الثوري في الكلام على الحديث من ناحية الفقه، وقال قبله تذكر معنى التسجيل ثلاث مرات، ذهب في حفيل او قصد يدين التسجيل ثلاث مرات، كان واجب ام سنه؟ سنه مستحب. الدليل على ذلك كان تذكر الماضي، كان تذكر الماضي وخصص بيان التسجيل. قال هذا دليل على أن غسلها في أول الوضوء سنة، وهي سنة بالإجماع، وهي سنة بالإجماع، فليكن أحد من أهل العلم بوجوب غسل الكفين، لأن اليدين سيتم غسلهما إذا أرضى إذا جاء في كتاب الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق لكي تتغسل، ولكن فرض وقتها تكون بعض الوجه، فلا بد أن يغسل الإنسان يديه ليكفر النظارة والاستنشاق بعض الوجه، وإلا فتصور أن أمر الإنسان أن يغسل وجهه وقبلها يتغسل بل يتغير نظيفا. انظر إلى الدين الذي جاء وفي كل ركن من الأحكام حكم عظيمة نستفيد منها، فغسل يديه أولا حتى تباشر الأخرى يد النظيفة والاستنشاق كذلك، ثم تباشر وجه الوجه وبعد ذلك تقوم بغسل اليدين كذلك على الأخرى ليقتل الكثير بغسل الوجه لأنه هو أكرم أكرم قد يجب الإنسان أهلنا به. يقول فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء السنة، وهي سنة بالإجماع. قال النووي الإمام الحافظ النووي في شرح صحيح الإمام مسلم، قال وهو كذلك باتفاق العلماء، يعني لم يخالف في ذلك احد، وقد اتفق الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله تمضمض بعد ان غسل يديه ثلاث مرات تمضمض، ومواقع ذلك ان الباب معلق للكلام عن المواقف والاستنشاق، وان هذا هو الذي بعد غسل يديه، يعني اول شيء كان في فجاء لكن لو حدث فيها الميل وأضيفت تكون مضافه هذا شرطها، وتقطع تقول صوفا نظيفا، وتقول افتح وتقول الا هنا في الكلام في الله عن ذلك في يرفع بالواو وينصب بالالف ويقر بها. فقولته هي ان يجعل الماء في فيه، عشان بعض الناس ممكن يقول في فاظن ان فيه الثانيه حرف ضرب في بعدها دخلت عليها لا ممكن يعني ان يحدث عادي مشكله. قال ان يجعل الماء ذلك ينبغي للنظر في العلم ان يخطئه من شيء من علم الاعراب حتى يكونوا على يعني دواية بجزء أن نعرف أن كثيرا من إخوانينا وقصوا النحو في المدارس ونسي المدارس وكان القطع بالعلوم نظر لأن الذين يدرسونه لا يحبونه حتى المدرس كان يحب المادة التي يدرسها صفوا تماما وهو سيحبب فيها الطلب يعني لو ضرت مدرسه لولا المادة فهو يمكن مرة فإذا ظهر لأنه يجب واجب عليه هو بشكل أفضل لأنه يتضرر خوف الله في هذه اللغة لأنه لا تجد كثيرا من الناس كيف يتحرك كلمة في النحو عندنا نحو دراسة لذيذة جدا يحسب شرط يدرسه وإياك يعني مدرس يكون في الشيء يكون هو بيحب المدرسة يبقى مهام عاد وتبقى عند من العلوم لو احسبته ربنا سبحانه وتعالى سيرفع عليك ان احسبته ربك سبحانه وتعالى سيرفع عليك في هذا العلم. يعني اقول هذا كلام عن تجربه لاني احببت التفكير منذ ان كنت صغيرا وكنت اتمنى ان استطيع أن أكون من أهل التفسير حقيقة كنت أتمنى ذلك وحينما أستمع من أحد يتكلم في التفسير يعني كنت أحيانا مش حاسس بطعم التفسير مش ده التفسير اللي أنا عاوزه كنت أستمع إلى القرآن إلى أناس يدرسون كلام الله عز وجل في المساجد ولكنه مش هو اللي أنا عاوزه لا أحب التفسير ولكن ليس هذا هو لغة العرب في لغة معينة اللي في بعض الخطابات التفسير هي مخالف لتفسير الصعاب أفضل ومصدر أن يكتب على الكلمة وأرتبط من عند الكلمة معناها إذا نظر إلى الكلمة العادي الذي العرف في الكلمة وذلك دائما العلماء يسمعون دائما كده تفسير الكلمة السياسية لأنها القرآن والسنة تكلم رب العالمين باللغة العربية الفصيحة وتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام للجن الذي نزل عليه القرآن بلغته فالتفسير عبر هذه الأديان والقرون لا ممكن أن تتحول معاني الكلمة وتتغير لكن أنت تنظر إلى الكلمة يقول لها معنى في جيلك أو في زمانك مختلفة عن معنى الكلمة أيام نزول القرآن الكريم عرفت كيف كلام اهل العلم في تفسير الكلام حتى تعرف ان الذين يحتاجون لمعاني خرافيه لا يتفق مع المعنى الحقيقي يختلف يقول هي هل يجعل الناس فيه ثم يديره ثم يرده من ذلك يعرف بالناس اخراج الملك من الكلام قال النووي في شخص مسلم واقلها ان يجعل الناس وقالت مشكل الكبير وجديد في القرآن في كتب خطيبة رحمة الله عليه ولو كتاب في تفسير الرؤى كتاب نفيس عظيم اعتمدنا عليه إنما كنا نفسر أصول الرؤى حينما تعرفنا لتفسير سورة يوسف عليه السلام وابن خطيبة قال ابن الأعرابي وابن خطيبة استنكار الاستنشاق قال أهل اللغة يقولون كلام ابن العربي كلام ابن العربي وابن خطيبة ممكن أن الاستنكار يساوي شيء الاستنشاق لكن كلام صاحب الحروف المفيد نظرا لأنه إيه أكثر من المخلوقين ولا توجد بعض هذه لا توجد ضبطة في العربية تساوي المرأة الأولى الأخرى من جميع الإيه؟ الدواعي يعني في التفسير للفظة هنا كلمة وضع معناها كذا يقول على اللغة العربية الترابط الترابط في اللغة العربية من أنواع الوقوع ولذلك أي لفظة في اللغة العربية لغة شريفة لذلك اختار رب العالمين بدون الكلام الكثير كلامه الكثير الا فيها سبحانه وتعالى الرساله الاخيره يلتقي خلق الله تساوي لفظه في الجميع الوصول على ذلك عرفه وجهله مجهلا لكن قاعده تطرق الي الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله تعالى في رساله في اصول التفسير ولذلك Thank you. هنا العلم، فبنشوف اهل العلم ايه قالوا ايه واستدلوا ايه، ومش القضيه طريقه محايده ليه والشارع ليه. الكلام كان مخالف لنفسي جديد مش يعني انت ممكن تنظره حتى في الطاعه يعني على الفقه المباراه مثلا بتتكلم على مبدا معين وما ممكن من المبلغ يعني كده رؤية الكبير بالنسبة لوجوب الاستنشاق أو الضبع وبدا بوجوب الاستنشاق والسنية أو الضبع في النص والوضوء يواجهات الصحيحة عنه ويجب أن تكون ذلك وبذلك تنقل إنجل لعلك ذلك يخصص عني منازلية يخصص عني منازلية في العلم فأفعام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في التدليل فإنها إيه صورة المستحق لكن تدليله للوقوف فأعماله تعرض إيه مادرة الحديث الذي قضى كانت تتحدث عن هذا الاستنطاق هنا حديث جاء وجدت قولا بالامام احمد وغيره وجوب الاستذكار والاستشهاد وليس الوجوب الايه المقصود عندها. فان صار حديث الله في حديث روايه المقصود وغيره حينئذ سنقول بماذا؟ سنقول بوجوب المقصود. وامر في روايه من هذا الحديث اذا توضات المقصود وإذا وجدت في التعليق على الروضة الثانية أن الشيخ العلامة محدث الديار الأصولية أحمد محمد شاكر رحمه الله عليه قال ما رواه الدولابي برد وقال الدكتور أبو وليد بن شاب إلا أن تكون صائما فقال عن الكتاب الحافظ بن سلطان أنه قال وهذا سبب صحيح وأنتحروا على الرواية بالصورة التي ليس فيها ذكر الله وإذا أسال أمر تحليل الكتاب أو التعليق العلامة الشيخ الألباني في طلع نفس التعليقات الرومية على الروضة الكبير ذكر كلام الشيخ أحمد لكن لم يستدرك عليه. هل ذلك على ماذا؟ على أن الشيخ كما تعلمون يسكت على الشيخ الأولي ثم وجدنا ان الشيخ الذي رحمه الله عليه يصحح هذه الروايه في كتبه ايضا. نقرا كلام الامام الشافعي يقول قال الحافظ في الكتاب رحمه ابن حجر صح هذه الروايه افضل الخطبه قال ابن الاسلام الرقيق وتخطى الحافظ عن ابن حجر ايضا في التاخير مشهور جدا في تحقيق الاحاديث بفضل الامام مسلم توفيق الايه؟ الكبير في تحقيق احاديث توفيق كبير فرد احاديث وروايات كتب الاحكام قام بتحقيقها وتعريف عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو صنع هذه الروايه في الدرس الثاني وفي التوحيد الحديث قبل الحق مضيفا ما اعل به حديث رقيق حديث الطائره يعني لانه يجر عن عاصم الترقيق ان الطائره الا اسماعيل بن كثير يعني ما كان الحق بهذه الحديث وارادوا ان يعيد النوم حديث رقيق الطائره الذي استطاع عمله هو وبلغ بالاستشهاد الا ان تكون صائما في العلة التي تعد بها قال وقد رد الحق المبكر في التوحيد ما اعد به حديث رقيق انه لم يرجع عن عاصمه ابن رقيق الصغير الا اسماعيل بن كثير اخوانا اسمعوا كده يعرفوا من كده ايه؟ ان العله هنا ايه؟ مجهول عايزين يقولوا ابنه مجهول لانه لم يروي عن عاصم ابن رقيق الصغير الا اسماعيل بن كثير فيقول لأن الرجل روى عنه قول واحد هو ايه؟ مجهول ورد عليه الحافظ ابن حجر وقال وقال ليس بشيء هذا الكلام ليس بشيء يعني تقييم هذا وعرف لأنه روى عنه غيره فزال الجهالة لأنه روى عنه غيره هذا الحديث روى صححه الترمذي والبغوي كتاب البغوي صاحب كتاب كثير اسمه شرح السنة كتاب كثير اسمه شرح السنة يروي فيه أحاديث بأسانيده بإسناد هو وكذلك له تفسير عظيم مسمى ينسب إليه تفسير الإمام البغوي كذلك له فيه بالأسانيد وهو تفسير سلفي كثير يقول نصر الله ابن القبان كما رايتم ماذا سأل عنه في الشيخ احمد شاكر هو مصطلح الحديث ورجح روايه الخوطاء عن الاستنشاق على افراد الاستنشاق وقال النووي هو حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وغيرهما في المسائل الصحيحه شو بقى ياخذ ايمان بالادله اصح حديث رقيق ابن قحطان الذي يقول فيه وكان يثير الاستنشاق الا ان تكون صحيحا وصلاه الروايه اذا توضات الثاني في سورة آل داود أصحح كان من أبي وأمي. وأنا أتكلم عن سورة آل داود الذي وكمالي وصحيح وضعيف، فلا أتكلم عن صحيح آل داود الذي يعقب أن أحبه كما تعلم السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. ومرت الثاني آل داود رحمة الله عليه وعلى أئمته الصحيحة. قال ومن أدلة الصائلين بالوجوب، ليس عندهم أدلة ثانية، أدلة أولى. ومن أدلة الصائلين بالوجوب حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف في هذا الاعتبار، المصنف الأولي الملك ابن تيمية. ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة والاستنشاق عند دار قطني، ولكن هذا الحديث الذي رواه الأبصاري هو ضعيف كما سنذكر إن شاء الله حينما نتعرض لحديث الحديث. يقولون أقوال أهل العلم لوجود البصرة والاستنشاق، وبعضهم قال لوجود الإيه؟ الاستنشاق، هذا في الغسل وفي الإيه؟ وفي الوضوء، صحيح كده؟ وكان مالك والشافعي والأوزاعي والليس الذي تزعم والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى الخزاعي اللي هو العصر ربيع الرأس ربيعة الرأس ويحيى الخزاعي ومتانة والحسن ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره والناصر بن ابي البدر الى عدم الوجوب. هؤلاء الفاضل والائمه الكبار قالوا بعدم وجوب المغامره والاستكشاف. وماذا باب حديث توقف الثوري وزيد بن علي من اهل البدر عليه السلام الى ادهما بعد الوجوب والاستكشاف؟ قالوا بالكلام وقلنا نص الوضوء. يبقى عندي كده قول كده، القول الاول وجوب الوضوء والاستنشاق في الوضوء الاول، القول الثاني وجوب الاستنشاق في الوضوء والوضوء، القول الثالث عدم وجوب الوضوء والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الوضوء، القول الرابع هو الذي يتكلم به حنيفه الزعماء رحمه الله عليه يقول بماذا؟ بوجوب المطرد والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. في الأقوال الأولى استدل بالحديث الذي عرفتم وبالآية. يقول وذهب الأحناف والثوري وزيد بن علي بن أهل البيت عليه السلام إلى أنهما فرضت الجنابة وسنة في الوضوء. فإن فرحتهما في غسله الجنابة عاب الصلاة. طيب هل الظروف لغه الشرع يا جماعه؟ لا، شوفوا هم اللي يخرجوا من القتال. أمرها إليكم الفسوق الفسوق والعصيان. إيه والأمر بالقرار حرم إليكم الفسوق والعصيان. وقال كذلك على الكتاب وقلت نفسي بحرم وعبد بالقويها لكنه يحكمه فقط، والرسول عليه الصلاه والسلام وهو فتح الوجه ويديه وامسح راسك واغفر رجليك ويصير نصا على ان المراد كما امرك الله في خصوص ايه الوضوء بل علوم القران فكانه لو اوضح كما امرك الله لا يمكن ان يقال كما امرك الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم في امر الله لك الرسول عليه الصلاه والسلام بين ذلك بقوله فاتي وسف ولم يرقب لها قصه قال فلا يكون امره بالمضمضه داخلا تحت قوله للاعرابي كما قدرك الله. شفت المناقشه؟ والانسان لابد ان يكون اللي بيناقش ما يكونش متكلم او ان يتكلم وعايز يلوي اعماق الايات ويلوي الادله دي اولا ويناقشك في المستعجل وحتى كتلي عليه الخوف ذلك على ان هذا هو الاصل وان هذا هو الواجب اذا حكم الناس ده في تنفيذ المسيح الصواب الصواب صح والغلط في ولا لا فرضوا المهنة طبعا والوجب البعض ببقى صحاب ولا يكون الصواب هنا بقى لك لا احنا نحل المشكلة ده كده المشكلة ده كده ازاي اولا صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله يعلم فيقتصر في الكواسي على انه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تطورت في الاستبشار والواجب الاخذ بمصلحه ولا يكون الاقتصار على البعض في جمال التعليم والعقيده موهبا للضرب اذا غرق بعده وان رجع للوجود يعني احسن من الكلام تعلم فيها واحدا لا يدري من الكلام ربما كان الصبر لا يليه الفرعون لحسبه بالبصرة والاستنشاق في حالة في حالة ولها الأعراض لا يدري لها ولا يدري في أي الظروف يصنعها يقول هو الله عز وجل فقال وكيل الله الذي فرض واجبات الشريعة بأسمها على الشخص المذكور في حديث الصحيح المعاني لما قلنا ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بما علي من الصلاه قال فرض الله عليك خمس صلوات الا ان تطوع فرض عليك فرض عليك تقول الصلاه والله لا ازيد عليها ولا انقص منها فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الصلاه جميع شرائع الإسلام التي فرض الواجب على الحق لا سيأتي الإنسان يستمر في حديث في مواجهة أي شريعة من الشرائع التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله على هذا لم يقل ذلك أحد من أهل العلم وذلك بدأ يقول عن حديث الله صلى الله عليه وسلم ورسول لكن هل هذا يعد حجة تقف أمام أي عالم دارس بأصول الشريعة ومن هذه الشريعة لأننا كل ما جئت حكم من الأحكام أثبت وجوده مثلا يقول لا أنت ليس بالجابس على واجب مثلا الواقع العيد العين العيد أو غيره يجي واحد لا هم خمس صلاة أو صلاة العيد من قال بوجود صلاة العيد مثلا أو غيره من الصلاة أو أي شيء من الشيء الذي تكون الشريعة هي الحق المقصود في حديث الله في بعض الوقت ولذلك قال إنه الشغال والولد والأخذ في مقصود عنه ولا يكون الاقتصاد على بعض في جلاله التعليم لما يقصد على بعض الناس يعني يعلم بعض الناس ويقصد على بعض الفرائض الاقتصاد على الرمي عن بعض الشرائع في تجاهل التعليم لا يكون هذا مبينا لضبط ما ورد بعده وإخراجه عن الوجود وإلا لازم الفقر واجبات الشريعة بأسمها على الخمس المذكورة في حديث الضابط المعلمة الاقتصار على ذلك الإخراج في التعليم وخرق الإجماع وخرق الإجماع الشرعية. وعلى ما من أنت أمر بحق الوجه أمر بها هذا ما كان مستبعدا في هذا الرأي يعتبر أن الوجه في لغة العقل أنه قد يكون واحد إنسان يكون داخل الكلام داخل الكلام جزء في الوجه قال عز وجل كان مستبعدا قال في هذا الرأي عن الدين أما حينما أمر الوجه الأولى نظن ذلك مستبعدا في ذات الامر باعتبار ذلك الوجه في الحق والعرب معلوم المقدار قال لكنه يجوز التعرض دعوى الدخول في وجه دعوى الدخول تفضل الاستنشاق في حدود الوجه يعقد من ذلك ويجوز العضد انه لا موجب لتخصيصه لظاهره دون خاطئه ولذلك قال ان الوجه في الآيات المقصود في الضرب الأولى الله عن الشرك هذا بعد أن الشرع دائما ينظر الخصائص الشرعية الخصائص اللغوية ويدخل الأصناف في كلمة الصلاة لأن العرب على إيه؟ تعالى هذه الأخرات تصبح عندها التوقيت الشرعي كذلك عند العرب عمليه الطهاره والنبات، وكذلك الصيام والامتناع، وكذلك الحد والصوم، ومع هذه الصحف والضرر للحواشي اللغويه اصبح الشارع عليها ايه؟ قيود وصيام جعلها حقائق ايه؟ حقائق شرعيه معينه. زي كلمة الإيمان والإحسان، الإسلام يقول شهادتين وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الحج، الإيمان قول وعمل، الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ذلك هم المؤمنون حقا بالله، الأعمال الظاهرة والباطنة، العبادة والتشريع، كل هذه الأشياء الشريعة جاءت للتفصيل عليها، جعلتها من حقائق اللغوية إلى حقائق الإيه؟ الشرعية، أعطت عليها زيادة الصفة. هنا يقول: لكن يشد العرض على القبول في بعض أنه لا موجب لتخصيصه في الظاهر دون باطن، إلا أوجب أن الوزن يخصص بالظاهر دون الباطن، فإن الجامعة في لغة العرب يسمى وجها، لكن كل هذا وقفته على الفرق الكبير والكافي في المطهر العرب أطلقه على الفرق المسلم والكافي الفرق يعني الصبح عليها حتى الفرق فليس في لغة العرب وجه قال فإن كنت أطلقه على الفرق الكافي والكافي المطهر فليس قال ليس تعود على الفم والانف ليس في لغه العرب وجه القوه وكذلك اطلق على الحسان والجبل والراجل الجبل والحاسمين وسائر الاجسام الوجه كلها خاصه الى تسمى واجهه لو عملت فيها ممكن ايه ولا حاجه لا تصدق كده ولا لا قال وهذا في غايه القصور فقط للاسلاميين وهو أكثر التابعين وقويت يصبحون أباق وأباق آلاق وأباق وإذلك وعبد الآق أحسب من كثرة الباكين حولها أن السمع خلصة في الآق في الآق مجال السمع للعين المجد يقول أنه يأتب أن تكون لتقل لذلك لباب التعاهد إلى خير الآق وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم ضعف دليل من قال بعدم وجود المنصبة والاستنشاق وحفظ الخوف والتحفظ بالكف وذكره المنكر أن الشافعية لم يحتج على وجود على عدم وجود الاستنشاق مع صحة التدريب إلا بكونه لا يعرف خلافا في أن تاركه لا يريد وهذا دليل قوي الذي لا يختلف ولكن هذا الصبر صبر عيسى بن محمد استقر الجزء الجزئي، وقد صبر عيسى بن محمد استقر الجزء الجزئي. وقد رواه البيهقي لا بالصحيح، ورواه عن ابي سعد وجمع النسخ في ابن الجوزي ابي سعيد الخطر المصحح من سنن البيهقي، ورواه عن البيهقي عن ابي سعد احمد ابن محمد الصوفي عن ابن علي الفاضل عن عبد الله بن سليمان الاشعثي عن الحسين بن علي بن عن عصام عصام بن يوسف عن ابن مبارك عن ابن مبارك عن ابن مبارك بن يسار عن الزهري عن عروة عن عبد بن عائشة. هذا الحديث ايضا ضعيف في سنده، ضعيف كذلك في سنده. وفيه رسال كما قال الامام الاخر القطني رحمه الله عليه الصلاه والسلام مرسل. قال اذا تصور هذا علمت ان تذهب الحق وجود الخطوره والاستنشاق والاستنصار، ولهذا نكتفي ونقف عند شرحه لقوله ثم اخر وجهه ثلاث مرات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.